الله أكبر الله أكبر حي على الجهاد صيح بصوت هيهات صوت الشيعة بالبحرين ما مات الكل نصيح بصوت هيهات صوت الشيعة بالبحرين ما مات دم تجري لك العين يا شيعة البحرين دم تجري لك العين يا شيعة البحرين والي سعود نطلبهم الثارات والي سعود نطلبهم شعب محنة وتعدي يا محلى الشهادة ويا التحدي اصبر يا شعب محنة وتعدي يا محلى الشهادة ويا التحدي اصبر يا شعب محنة وتعدي يا محلى الشهادة ويا التحدي جوش اهل الطغاة اش ما تودي جوش اهل الطغاة اش ما تودي اسحقهم يا شهم وارفع الرايات حقهم يا شهم وارفع الله الكل نصيحة بصوت هيهات صوت الشيعة بالبحرين ما مات الكل نصيحة بصوت هيهات صوت الشيعة بالبحرين ما مات دم تجري لك العين يا شيعة البحرين دم تجري لك العين يا شيعة البحرين والي سعود نطلبهم الثارات شيعي الحرب ضد النواصب حقك يا شهم لازم تطالب شيعي الحرب ضد النواصب حقك يا شهم لازم تطالب ادرع للمناية وللحرايب ادرع للمناية وللحرايب سجل ملحمة بأعظم بطولة سجل ملحمة بأعظم بطولة الكل نصيحة بصوت هيهات صوت الشيعة بالبحرين ما مات الكل نصيحة بصوت هيهات صوت الشيعة بالبحرين ما مات دم تجري لك العين يا شيعة البحرين يا شيعة البحرين والي سعود نطلبهم الثارات والي سعود نطلبهم الثارات اخذ شمرة علي وابزع عليهم والما صار خلي يصير بيهم اخذ شمرة علي وابزع عليهم والما صار خلي يصير بيهم خليهن بيديهم جوم الليل خليهن بيديهم لسمك والتفق تحلى الشعارات لسمك والتفق تحلى الشعارات الكل نصيحة بصوت هيهات صوت الشيعة بالبحرين ما مات الكل نصيحة بصوت هيهات صوت الشيعة بالبحرين ما مات دم تجري لك العين يا شيعة البحرين دم تجري لك العين يا شيعة البحرين والي سعود نطلبهم الثارات والي سعود نطلبهم الثارات لا يهمك زحف جشال ومية ما دام انت شيعي بكل هوية لا يهمك زحف جشال ومية ما دام انت شيعي بكل هوية يا بن حيدر علي حامل حمية يا بن حيدر علي حامل حمية علف الطقر لك والما بصمات علف الطقر لك والما بالبحرين ما مات الكل نصيحة بصوت هيهات صوت الشيعة بالبحرين ما مات دم تجري لك العين يا شيعة الجهاد بصوت واحد صير حسين بدلا تبقى قاعد على السعود قوم احرق قواعد على السعود قوم احرق قواعد للحق قوم بك اليوم ثايد للحق قوم بك اليوم ثايد ثايد ثايد صيحة بصوت ريهاد صوت الشيعة بالبحر بالبحرين ما مات دم تجري لك العين يا شيعة البحرين دم تجري. الهندسة الصوتية والتوزيع سيد صفاء الحيدري. سيد صفاء الحيدري. والي سعود نضربهم بثارات. للشاعر الحسيني المبدع خادم سبايا الطف براق الخاقاني من آداء الرادود الحسيني علي نجم الموالي تم التسجيل في استوديوهات بقية الله الإسلامية ونسألكم الدعاء.